هذا السائل يقول: ما هي أسباب حملة الشعواء على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، خصوصا من أناس من بني جلدتنا وجزاكم الله خيرا؟ أسباب متنوعة، هو قد يكون هناك هوى، وقد يكون جهل وعدم فهم، والدعوة كغيرها من دعوات المصلحين لها من يحبها ويواليها، ولها من يبغضها ويعاديها أو ينتقدها. فالشأن ليس في وجود المخالف، الشأن في أن هذه الدعوة واضحة بينة على إرث عظيم من دعوة أئمة الإسلام والسلف الصالحين. ظاهر الدعوة ولله الحمد متابعة السنة والدعوة إليها، والاجتهادات فيما لم يرد فيه الدليل، والحمد لله أثرها بالغ. ما أتينا مكان في العالم إلا ووجدنا فيه من ينصر هذه الدعوة السلفية ولله الحمد، فهي منتشرة لا يضرها كلام متكلم أو عدم إنصاف مجحف، بل هي سائرة بإذن الله تعالى. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويقول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر.